احتفالا بالمؤتمر الثامن لاتحاد الشكيلة الزراعية الكوري جرى العرض الفني العام حتى نهاية هذه الدنيا وراء المرجال من أعضاء الفائزين في المهرجان الفني الوطني للشكيلة الزراعية يوم التاسع الجمعة في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شهده المشاركون في المؤتمر المذكور.